ولا تجد أكثرهم شاكرين. Yeah.

قال يا قوم ليس بي

إلا أن آمنا يوم بموسى

فَلَمَّا وَلَمَّا

يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم ويسبحونه